دخلنا في التجميل في أحكام الموسيقى والتمويل احنا لا نطيل يعني كل مره فناخذ حكما واحدا ولكن سنتوقف على ان شاء الله كل اخ من المجلس القادم ياتي للموسيقى ياتي للموسيقى نعطي ان شاء الله الحب ثم نتوقف عليه في الموسيقى خلاص انتم مش مستعجلين ولكن المساله نتوقف النظري على ايه؟ على العمل نطبق النظر اللي اخذناه على العمل احيانا يكون الانسان مستوعب للمساله نظريا لكن اذا فتح المصحف قد لا يستطيع ان يستخرج القران طيب نعيد على ما قلنا ان عدد اجزاء القران كم جزء ارفع صوت الشيخ 30 جزء طيب والجزء كم حزب يا استاذ الجزء حسبان إذن عن نسيب مساك يسير إذن القرآن 30 جزء والجزء حسبان إذن القرآن كم حزب 60 حزب طيب الجزء كم ربع كم ربع شدة ثمانية أربع خلاص يبقى القرآن كم ربع كم ربع 240 فقط زي ما قلنا طب ممكن تخلو قاعدة واحدة هشتي قدام شكل يوم ده عشان هو الصوت الواحد وعالي نعم يبقى 30 جزء 60 حزب 240 ربع كم آية في العد الكوفي هو عدني كم آية كم آية إذا رأينا مثلا علامة الجزء العاشر فعلامة الجزء العاشر هو الجزء الماضي هذا رقم الجزء الماضي القادم طب علامة الحزب الحزب مثلا 30 الحزب 30 طيب الآية من سورة البقرة الآية رقم 100 خاصة بما قبلها وبما قبلها طيب الربع علامة الربع يقول لك مثلا ثلاثة أرباع الحزب أو ثلاثة أرباع الجزء أو الحزب ثلاثة أرباع الربع خاصة بما قبلها علامة الربع المنخصة بما قبلها ولا ما بعدها؟ ما قبلها يبقى احنا الخاصة قلنا الجزء والحزب اللي مين اللي قال ما قبلها؟ لكن في الربع الجزء والحزب لما هو آية والربع والآية للماضي الجزء والحزب للآتي والآية والربع للماضي طيب علم التجويد لغة التجويد لغة التفسير وقالوا دائما اكتب المثال حتى يتضح المعنى اضرب الخيمة ضرارة يقال جودت الشيء جودت الحائط جودت الكتابة أي حسنت الحائط وحسنت الكتابة واصطلاحا ابتداء ما معنى كلمة اصطلاحا؟ ناس فقه فن ومصطلح عليه يتفق عليه أهل الفن المتكلم فيه فاحنا دلوقتي بنتكلم يبقى الكلام اللي بنتكلم ده كله عند الاصوليين صح يا اسلام؟ عند القراء يقول عليهم قراء طيب اصطلاح ما هو تعريف علم التجويد اصطلاحا؟ اتفضل يا النطق كلمات القران الكريم مع اعطاء الحروف حقها ومستحقها حق الحرف أستاذنا الحق الحرفي الحق ما لزمه من الصفات اللي كان في كان كالاستعلاء او الاستفاده او الاستفاده بالنسبه للاستعلاء بالنسبه للحرف

ينفعش تعليم ساتر ثمرة طويلة من التطوير. أنا عايز الثمرة الموجودة في الكتب الحديثة. صوم الحسان عن اللحن في الكتاب خلاص؟ خلال أي حد مش فاهم أي حاجة؟ شيء من الجسد. خلاص؟ يسأل إن شاء الله ما تناقش في المسألة. صوم الحسان عن اللحن في الكتاب ما هو اللحن؟ الخطأ والحيد عن الصوم. واللحن ثلاثة أقسام والأربع أقسام. تفضل. لأنه قسم. قسمان لحن جلي ولحن خفي. طب اللحن الجلي. تفضل. لا أنا ما قلتش ليه سميها عايزين نركز في الكلام. أنا ما قلتش ليه سميه جلي. أنا قلت ما هو اللحن الجلي. تفضل. ما تزودش معانا فكان بسبب مخالفة قواعد اللغة العربية كرفعي المنصور وجر المنصور ونحو ذلك صراط الذين أنعمت عليهم كلامي جل وقل يصدر ما نبعدش الناس ما تبعش على القرآن غير قبل لا يخاف في المعين خلاص يبقى ده جل ولماذا سمي جليا؟ لأنه يدرب العربي والمتفصل يعني نعم العربي هو غير المتخصص الذي ليس المتخصص في العلم المتكلم فيه خلاص وضربنا مثال كل إذا أخطأ الرجل في الصلاة لمن قال صراط الذين أنعمت عليهم أو صراط الذين أنعمت عليهم إذا أخطأ في التشكيل الناس اللي في الصف مين اللي هيرد على خلفان في التدريب بس؟ كل الناس هتشترك في ربط الإمام ليه؟ لأن هذا لحن جلي واللحن الخفي وما كان بسبب مخالفة قواعد التجويد كتاب الغنى والمدود ما كان بسبب مخالفة قواعد التجويد كتاب الغنى والمدود ولماذا سمى خفيا؟ لا يدركه إلا المتخصص إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة والمؤمنون مفيش تقول لهم المؤمنون رايح خلاص فالرجل العامي لا يدركه غالبا لا يدركه الخطأ خاصة إذا كان القارئ صاحب صوت نديم لكن مين اللي عارف المخطأ؟ متخصص عارف يعني التجويد لأنه ترك المدود خلاص يبقى جلي لغة خفي تجويد جلي لغة خفي تجويد وقلنا أن بعض أهل العلم قسم اللحن سمة مهمة تمضى بعد بعض أهل العلم قسم الخفي إلى خفي جلي وخفي خفي وتكلمنا عن هذا في المرتين الماضية ثمرة علم التجويد صوم المسألة عن اللحن في كتاب الله هذه الثمرة الموجودة في الكتب المعاصرة طيب الثمرة الأصلية المرجوة من علم التجويد والتي ذكرها الإمام الجزري في كتابه التميمي يعني الثمرة فحوى كلام الإمام الجزري هو حصول التدبر لمعاني كتاب الله تعالى حصول التدبر لمعاني كتاب الله تعالى أن الإنسان إذا طلب الأحكام ولقى ذلك صوتا جميلا يعني يلفت انتباه السامع فقد تحصل له الهداية بسماع القرآن الآن حصل له الهداية أنا ما كان عندنا الكمبيوتر الخاص بالمعهد ما كانش عارف أقرأ فبعض الإخوة نزل على القرآن ما أعرفش فسمع صوت المكشاف وجاي مش عارف فقعد كم شيء دلوقتي لقيت صوت شغال في الأدوار فقلت الحاج قعد تقول الحقيقة يعني المشاوي كده بتقول تبقى ماشي انت نفسك خايف على السبوح ضغط طبعا فلما تقعد تسمع تشعر انك عايز تجدد الحال مع الله سبحانه وتعالى هو ده المراد قراءة التجميل والقراءة المتفرغة خاصة إذا لاقت صوتا جميلا يحصل بها التدبر لمعاني كتاب الله تعالى حكم تعلم علم التجويد. ليس من اختصاصنا حلال وحرام، انما الاختصاص كيف نقر. خلاص. طيب اذا احتج علينا احد الناس بقول الامام ابن الجزري والاخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجوز القران اثم، رد على القران. أن الإمام الجزري فسر كلامه في النشر وقال كلاما في حواه أو يعني خلاصته أنها أن من طاوعه لسانه وقدر على تصحيح اللفظ العربي الفصيح وقدر على تعلم علم التجويد ثم تركه أو ترك النطق الصحيح وعدل عنه إلى النطق الفاسد استبدادا برأيه فهذا الذي يؤاخذ. أما من لا يطوعه لسانه أو لا يجد من يهديه إلى الصواب فهو معذور. خلاص. الإنسان الذي لا يجد رجل يعني مطاعم في السن، خلاص لسانه لا يستطيع أن يقوم ما يسنه، أو رجل في بعض البلدان ليس فيها من يعلم القرآن. خلي بالكم من مسألة نعمة القرآن ونحن لا تعلمنا في بلادنا بنعمة محرومة كثير من الناس. أنا رأيت بعض الناس قد أخذ القرآن يعني عند بعض البلدان يعني شيء قسم. ليه؟ لأنهم يرسم مبادئ علم التجويد. ليه؟ لأنهم ليس عندهم خاصة في بلاد الكفر، لأنهم ليس عندهم من يعلمهم القرآن. طيب واحد في مثل هذا الحال موجب عليه علم التجويد حتى أنه يكون من الآثمين إذا قرأ بغير التجويد؟ لا طبعا. تفضل. طب هو ما الذي يخصه يعني خدها؟ ده فقه ولا تمييز؟ فقه ولا تمييز؟ فقه. مسألة هل تصح صلاة من يخطئ في الفاتحة أو لا؟ فقه ولا عقيدة ولا فقه؟ فإحنا مالناش دعوة بفقه. يبقى حكم علم التجويد ليس من اختصاصنا، وتفسير كلام ابن الجزري في الصبر هو مشهور في كتابين النشر بما ذكرناه عليه. طيب. غسلوا Thank you. مرتبة التوطين ومرتبة التفريق ومرتبة الحد. التوطين والتحقيق والحد. مرتبة التوطين هي الجمرة بتولد وطمأنينة من مراعاة الأحكام. هي القراءة بتؤدى وطمأنينة مع مراعاة الأحكام. مسألة تعريف تدبر المعاني يعني ليس لها علاقة بالله أعلم، لأن الكتب تبا في كثير من الكتب القراءة بتؤدى وطمأنينة مع تدبر المعاني ومراعاة الأحكام. مسألة تدبر المعاني خاصة بالقرآن لها دعوة لمسألة سورة القرآن. طب إذا أنت قرأت مرتبة الترتيب ولم تتدبر تبقى هذه مرتبة الترتيب خلاص، ولكن هي في الأصل تكون قراءة للتدبر. في الأصل أن من يقرأ الترتيب يكون المراد من قراءته هو التدبر. القراءة بتؤدى وطمأنينة مع مراعاة الأحكام. المصحف المرتلة هي مرتبة الترتيب. المصحف لما أبدتش عليك أنا مرتبة فيه أنا الأصل الإنسان لما يكون عايز يتدبر لما يبقاش صورة، يعني أنت لما تقرأ حالا صعب أن يحصل لك التدبر مع حد صعب أن أقدر. أنا بتكلم عن الأصل. أحيانا في إنسان قد يكون له حال يخالف هذا الاصل خلاص. المسائل دي مش مسائل واجبه. انا بتكلم عن مراتب القراءه. القران يقرا بالترتيل والحذر والتحقيق. فمساله الترتيل هي المصحف المرتل الموجود خلاص. القراءه بتقرا بطمانينه مع مراعاه الاحكام. طيب التحقيق هو القراءه بتؤدى اكثر من الترتيل. على الطمأنينة أكثر من الترتيل مع مراعاة الأحكام. تشغل مع مراعاة الأحكام ويحتفظ معها عن تمطيط الحروف. ويحتفظ معها عن تمطيط الحروف خلاص. يعني المصحف مرتبة التحقيق أقل من مرتبة الترتيب في السرعة. يبقى تؤدى أكثر طمأنينة أكثر أي سرعة أقل ولا أكثر من هذا؟ سرعة أقل. دائما إذا رجعنا إلى علم من قبلنا نجد الخلاصة في المسألة. الإمام ابن الجزري قال في النشر على مرتبة التحقيق ويؤخذ بها أو يحصل بها إرادة الألسن وتقويم الألفاظ. إرادة الألسن وتقويم الألفاظ ويحصل الأخذ بها للمتعلمين. يحصل الأخذ بها للمتعلمين. يبقى مسألة القراءة للتحقيق بيكون غالبا المراد منها ان تصحح تغير لسانك على التجميل وتصحح الفاظك وتكون متعلم. والعلم المصحف المعلم للشيخ الحصر. المصحف المعلم ده الغرض منه ايه؟ ان تتعلم اداء القران، ان تتعلم اداء الكلمات القرانيه. يبقى المرتبه دي قال الامام الجزري يحسن الأخذ بها للمتعلمين. يحسن الأخذ بها للمتعلمين. غالبا لا يأخذ بها إلا من أراد أن يعلم أو من أراد أن يتعلم، لأن المشافهة ليست هي فقط أن تقرأ على الشيخ، بل من المشافهة أن يقرأ الشيخ وأنت تسمع. من المشافهة أن يقرأ الشيخ وأنت تسمع. فإذا كنت متعلما أو معلما فيحسن الأخذ بمرتبة التحقيق. خلاص مفيش كده عاملين نقول خلل مفترض يعني افترض ان تطبيق الحروف يعني الكلام انا بطلب بطلب تطمئن ولكن كل شيء لو زاد عن حده يكون خطا التزويد ده علم لا محدد اتربص في هذا الحد اخطأ كما الى ستة تكون ولدا مخترا خلاص لو انك مثلا قلت ان الذين الهمزه الاولى ان يبقى انت غطيت الهمزه او الكسره حتى اصبحت يا ان الذين وهذا من الخطا يبقى اللي بيقرا بالتحقيق لا يفهم ان هذا التحقيق يعني ينبغي منه المبالغه في حركات الحروف حتى يتولد منها يعني يتولد منها مثلا الكسره تولد منها يا او تولد منها واو لا المساله لها حل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الهمزة ليس من الصواب إن أنا أمط الكسرة حتى تصبح يا إذا نفترض معها عن تنطيق الحروف عمالين نقول قال الإمام ابن الجزري قال الإمام ابن الجزري مين الإمام ابن الجزري؟ تفضل محمد في كل علم هناك أركان كل علم هناك أكاد مثلا إذا تكلمنا في علم الفقه مثلا الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي و في علم التجويد هناك أكاد على رصيد الإمام الشاطبي ما أنت تتكلم بتاريخ الوفاة الإمام الجزري متأخر نتكلم عن المتقدمين عن الإمام المكي والإمام طالب عندك الإمام الثاني، عندك الإمام الشاطبي، فاهم؟ الإمام ابن الجزري لماذا تميز واشتهر؟ ولماذا نقتل من حقه؟ الإمام ابن الجزري أخذ علم من قبله، من قبله أخذ علمه كله. خلاص؟ يبقى الإمام ابن الجزري أبليك في الإمام الشاطبي والإمام الثاني والإمام المكي ورا علمه كله. تكلموا وأسلموا الإمام ابن الجزري صاحب رحلة واسعة في الطلب فطلع على فلان على فلان على فلان ثم ألف متن الدروة أو متن في النهاية متن الطيبة طيبة النشر في قراءة عشر قرون متن الطيبة ده باختصار هو حلقة الوصل بين من كان قبل الإمام الجزري وبين من جاء بعد الإمام الجزري فالأصل في أساميتنا أنها تلتقي مش في حاجة اسمها مدار الإسلام أنها تلتقي يعني بمعنى صح مش يقول لك عنق الزجاجة المسألة متسعة وبعد كده تقول عنق الزجاجة وبعد كده تتسع مرة أخرى عنق الزجاجة مين؟ هو الإمام ابن الجزري خلاص؟ لا يوجد في الأصل إسناد إلا وفيه ابن الجزري لا تجد إسنادا يعني حتى يعني سيد بعض المشايخ قال لا تجد لا تكاد تجد إسنادا ليس فيه الإمام ابن الجزري يعني إلا في بعض بلاد الهند ونحو ذلك صعب جدا تجد إسناد مفيش الإمام ابن الجزري، الإمام الجزري هو حلقة الوصف بين اللي قبله وبين اللي بعده، وإحنا في زمن كل أساليبنا كل أخ معي جاهز ينبغي أن تكون في الأصل أن تكون في أجهزته الإمام ابن الجزري، كل وجه قرأ به من كان قبل الإمام ابن الجزري، من عند الجزري لا يصح لك أن تقرأ به، أنت أساليبك كلها تقع عند مين؟ عند ابن الجزري، ابن الجزري قال ما تقراش بداية ما تقراش فاش تقول والإمام فلان قبله قال، لا أنت بتقرأ ابن الجزري لازم تحترم الرواية هو قال ما ينفعش ما ينفعش فالإمام الجزري لقب بالمحقق إمام كبير في علم الطوائف رحمة الله عليه اسمه أبو خالد محمد بن محمد بن محمد الجزري الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر جزيرة اسمها جزيرة ابن عمر على ما تذكر هي جزيرة يعني على حدود تركيا قريبة من سوريا حاجة كده جزيرة اسمها جزيرة ابن عمر فالإمام الجزري هو المحقق دائما نقول قدر الإمام الجزري لأن يعني خلاصة التعريف وخلاصة المسائل تجدها عند الإمام الجزري يبقى احنا انهينا مرتبة الترتيب وقلنا أنه يحصل الأخذ بها ليه؟ ليه يحصل الأخذ بها ليه؟ للمتعلم طيب المرتبة الثالثة مرتبة الحد مرتبة الحد الحجر او مرتبه الحجر هي انفراد بسرعه مع مراعاه الاحكام. انفراد بسرعه مع مراعاه الاحكام ويفترض معها عن بتر الحروف. مش هنا سيدي برضه القراءة بسرعة مع مراعاة الأحكام ويفترض عنها عن بذل الحروف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم إلى آخر الآية. القراءة بالحذر إذا قرأت سريعا ولكن مش سريعا فشع كان لا سريعا مع مراعاة الأحكام. طيب يحترز معها عن بدر الحروف يعني إيه؟ يا أيها الذين آمنوا مش يا أيها تطيرت الألف يا أيها الذين آمنوا يبقى أنا أسرع لكن ما أقولش الحروف خلاص مفهوم؟ طيب الإمام الجزر قال أن هذه المرتبة يحسن الأخذ بها لمن أراد تكبير الحسنات. واحد عايز في رمضان يعمل ختمتين ثلاثة أربعة عشرة هيقرأ بالتحقيق عايز يبقى رمضان 120 يوم. لكن احنا عشان يعني يحوز فضيلة الخدمات الكثيرة ينبغي أن يقرأ منين؟ بالحلق. الإمام الجزر قال أن هذه المرتبة يحسن الأخذ بها لمن أراد تكثير الحسنات. عايز تقرأ خدمات كثيرة حتى تزداد الحسنات يبقى تقرأ بالحلق ولكن يحترز عن بدء الحروف. طيب في مسألتين المسألتان تختصان بمسألة الذوق في القراءة. مسألة الذوق في القراءة لأن علم التفهيم برضه علم ينبني على انكشافات السماع. طب السماع ده ما هو تذوق. مسألة الغنى احنا إن شاء الله نيجي في الغنى أو في المد هنقول إن الغنى مختارة كم حركة؟ حركتين. الحركة المختارة إيه؟ قبل الإصبع الوزن خلاص والمد برضو أربع حركات الحركة قبل الإصبع أو قبل الإصبع الوسط الأربع حركات المواد الوسط المنفصل. لو واحد يقرأ بالحد ينفع لو يقرأ مثلا بالحد وفي مد المنفصل مثلا يا مستر يا أيها الذين آمنوا خلاص هذا لا يناسب انت اصلا بتقرا بسرعه يبقى يعني مساله الذوق في عد حتى الحركات يكون سريع شويه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود خلاص يعني عدت الحركه نفسها ينبغي ان تناسب المقام الذي تقرا فيه وكذلك القراءه بالتحقيق ما ينفعش اعدلها كده يا ايها الذين امنوا اوفوا المسألة فيها شيء من يعني مناسبة للمقام يبقى اللي هيعد أربع حركات وهو بيعدل الحركة نفسها سرعة الحركة تخالف سرعة الحركة وهو يقرأ بالتحقيق خلاص يبقى المسألة في التدريب برضه القراءة فيها شيء من الذوق. طيب الغنى برضه ربنا حركتين هتلاقي بيقرأ بالتحقيق إن الذين هنا بيقرأ بالحرف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات خلاص. المسألة الثانية أن الأصل أن من يقرأ بالحجر يكون قاصرا للمنفصل يعني اللي يقرأ دايما بالحجر صعب إن هو عشان واحد أصلا كثر حسنات يبقى فيه بالسرعة غالبا الحجر يناسبه إيه؟ الفصل والتحقيق والتبديل يناسبه التوصل في المنفصل. دي مسألة قريبة كلها على يعني تذوق القراءة المناسب السرعة نسبة القصر والترتيب أو الترتيب نسبه إيه؟ ولكن ما فيش مانع ان اقرا كده قصر مع قصر مع حد او توسط قصر مع تحقيق او توسط مع حد لكن هو غالبا الذي يقرا مسرعا يعني إن الأفضل له أن يقرأ قصيرة النصوص. إذا دي مواطن القرآن كم مكتبة؟ ثلاثة ترتيب تختيم حد. طيب بعضهم زاد مرتبة التنوير وقال التنوير مرتبة بين الترتيب والحد. يعني العلم الجزري عدى مواطن ثلاث في بعض الكتب تخليها على مواطن ثلاث لأن الحد غالبا يرجع إلى إيه؟ عند التنوير يرجع يعني قد يرجع إلى الحد وبعدهم فصل الحد إلى تمتمة ومزرمة تمتمة ومزرمة ومزرمة جبين يعني الكلام في الكلام مش ينبني على أي تمتمة ومزرمة مش فاهم يعني الكلام مش ينبني على أي طبعا المنصف الجمل ده المنصف الجمل دي مرتبة ترتيب ولا ايه؟ تحقيق الجمل مرتبة تحقيق ثلاث المايات بغض النظر عن الجائزة ولا مش بعيدة دي ترتيب ولا تحقيق؟ لو انا قرر الترتيب مش هيكون فلوس هو جاي عشان يقرر التحقيق وياخد في كل الساعة ساعة ونص طيب لا هو مش عايز تكلم فيها عشان ما تخطيش تكلمش في تلك المجال عشان ما تخطيش هي هو مطلب السنة لكن يعني المساحة المعتلة دي تحس ان هي يعني الله من ناحية الملك مش أوجه الاستعادة يعني ايه استعادة؟ لغة استعادة لغة لكن الكلام ده كده تاخد درس خصوصي استعادة لغة استعادة لغة طلب الاتجاه والاعتصام نعم الاتجاه والاعتصام مصطلح معنى الاستعادة ما معنى الاستعادة الرجوع الاعتصام بالله سبحانه وتعالى يعني ايه رجوع الاستعادة؟ لا انا عايز افهم من نفسي يعني ايه رجوع الاستعادة؟ تبطل الاستعادة انا اذا بدات القراءة اقول اعوذ بالله من الشيطان اي واحد يقرا القران لازم ايه؟ سيستعيذ بالله اولا ثم يبسم اذا كان في عمر السوره ثم يبدا القراءه خلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلا ألف لام ميم أوجه الاستعاذة يعني عندك نهاية الاستعاذة بأول البسملة وآخر البسملة بأول السورة Thank you. الجميع. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصدق البعض. الوجه الثاني قطع الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بعد كده أقطع الأول وأرسم الثاني والثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الرابع وصل الأول والثاني قط الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في أي مشكلة في الأرجو دي؟ أرجو يعني عقلية، ماشي أي كلمة. أوصل كل أقطع كله، أوصل الأول والثاني أقطع الثالث، أقطع الأول أوصل الثاني. سؤال؟ يعني إذا قلنا أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآية فممكن يوقفك، لكن برضه المسألة دي مسألة أن يستحب وأن ينجح، لكن قدامنا في التجويد يبقى عندك حاجة اسمها الأوجه المقدمة في الأداء، دي حاجة بقى اختصاصي، اختصاصي يعني من كلمات التجويد، لكن مسألة أيهما أقرب للسنة أو مش مسألة التجويد. بس مش كلهم بيرسموا، في مش كلهم بيرسموا، مثلا حاجه بيرسم مثلا ابن عامر والاصل في الوصف الامام حمزه ووجه مستحب الامام ورش وابن عامر وبعض، لكن مثلا احنا زينا الحفص ما بيرسمش، لا نتكلم على وجه ما بيرسم التمام، وجه ما بيرسم التمام الناس اللي استنقذوا وجه ما بيرسم، لكن دي اسمها وجه مستحب. اتفضل السؤال الثاني كده. دي أوجه القراء كلهم، ده كلام تجميل خاص بالقراء، جميع القراء، المباحث اللي يختص بها بعض القراء دون غيرهم، احنا اللي بنتعرضها، مثلا الباب ده يكون لورش بس، الباب ده يكون لفلان، لكن ده كلام خاص بالجميع. اتفضل. يبقى دي أوجه الاستعانة. طيب الأستاذ ميسا أنا إذا بدأت بوسط السرور، بدأت بوسط السرور، مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ده مش أول البقرة، مفيش بسملة، مفيش بسملة، دي آية وسط آية، أعمل إيه؟ لو جيت أنا أبدأ أتمرن منها. البسملة هنا كما قال العلماء الشاطبي وفي الأجزاء خير من تلا، يعني في أجزاء السور أنت ملاحظ مخير، عايز تجيب بسملة أو ما تجيبش بسملة، برضه المسألة ترجع لمسألة عقلية، مش هجيب بسملة، يبقى عندي استعاذة وأرجو السور، عندي طرفين، صح؟ لو ما جبتش البسملة عندي طرفين، يبقى أوجه فيهم العقلية. وجهين، وصف وقطع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، خلاص؟ الوجه الثاني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يبقى المسألة عقلية، لا على اختيارك ترك البسملة، خلاص؟ أما إذا اخترت البسملة، نكون في كم وجه؟ إلا أربعة، رجعت إلا أربعة. يبقى أجزاء الصور ترجع إلى كم سآتي بالبسملة أو لا؟ طب أنا أجيب بسملة أو لا؟ أنا مخالف، خلاص؟ فلو ما جبتش البسملة وجهين على الاستعانة، جبت البسملة أو كم؟ طيب صورة التوبة، يعني حكم خاص، طبعا الحكم الخاص في أولها، فأولها ليس فيها بسملة. طب أجزاء القراءة، لو مثلا أول ما ابتديت بدأت مثلا إن الله اشترى من المؤمنين، تأخذ حكم العلماء اختلفوا، بعضهم قال حكم أولها حكم وسطى، مفيش بسملة، وبعضهم العلماء قال لا، أجزاء القراءة زيها زي كده، تجي فيها بسملة أو ما تجيش براحتك، فالمسألة فيها خلاف، وبرضه مش هنبالي عليه كلمة واحدة. أما المتفق عليه الأول مرة فهيش بسملة خلاص، يبقى أوجه الاستعادة هي دي حالة ابتدائي للقراءة. أوجه ما بين السورتين دي بقى حاجة تانية، استعادة ده أول هم، لكن أوجه ما بين السورتين خلصت سورة البقرة وهبدأ بسورة آل عمران. خلاص؟ إيه اللي موجود عندي؟ انصرنا على قول الكافرين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، برضو طرف تاني وتاني طلاب، الأوجه العقلية فيهم إيه؟ أربعة، هما مصر الجميل، قطر الجميل، الوصل الأول القطع، الوصل الأول الثاني القطع الثاني، قطع الأول الوصل الثاني الثاني. طيب لو بعض معمول منه لو بعض معمول منه مش معمول بثلاثة بس، أنا عم سمعت في الصعادة ثلاثة بس، هو ثلاثة واحد ممنوع، الثلاثة خلاص من هنا الممنوع واحد يبقى ثاني فالأوجه ثلاثة ووجه ممنوع، يعني الأوجه العقلية أربعة، لكن هنقول اللي ينفع نقرأ بين ثلاثة اللي هما فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، طبعا الممدوح يبقى ده وصف جميل، فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، قطر الجميل القطع الأول وسط الثاني والثاني، فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. طيب الوجه الرابع بقى اللي بقى هو أني وقطع الثاني، فهو بدأ من ضمن، فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ده ممنوع. طب ممنوع ليه؟ دلوقتي لما تسمع لي ببسم، تفهم ان انا خلصت ولا ابدا؟ فالبسمله لما نزلت ووضعت ليعلم القارئ السامع بدايه القراءه لا نهايه القراءه. خلاص؟ فلما نقول فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم، السامع يتوهم ان ايه؟ ان البسمله نهايه للسوره، لا البسمله بدايه للايه، فلهذا امتنع هذا الوجه، لان السامع قد يتوهم ان البسمله نهايه للسوره القاضيه، وانما كانت البسمله ليعلم المستمع انه سيبتلى في سوره الجنه. خلاص؟ نعم، استعاد من السورتين، استعاد من السورتين، استعاد بس في البداية لما اجي ابدا اقرا. طب انا قرات وخلصت السوره ودخلت في الثانيه، ايه لازم تستعاد؟ مش فاهم. أنا بقى أقول يعني مثلا عشان مش هتدخل الناس في متاهة الكميك، لو مثلا لو وقفت على السماء بس مثلا من السماء تقول لك كم في وجه يا فندم؟ تقول لي فندم وجه؟ لا فيها كم وجه يا فندم؟ فيها ثلاث أوجه، هو المفروض إن الدارج بيقول فيها خمسة أوجه لكن فيها وجهين وقفين، ثلاث أوجه وقفين السكون الأربعة وستة على الإسكان المهر وأربعة على الواو. خلاص؟ يبقى أوجه الاستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الصيغة المعروف بها كما قال ابن الشاطبي إذا مر الترجمة تطبع في الاستعادة جهر من الشيطان بالله المستجاب على ما على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا، يعني الصيغه المشهوره المعمول بها اعوذ بالله وان تزد لربك تنزيها فلست مجهلا، اعوذ بالله السميع العليم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وبين أنفال وتوبة الأذى وصل وسكت ثم قطع يفتح. بس السكت اللي يكون صوتين ده اسمه سكت عام، ده يبقى من الطيبة بحسب الكتاب، يعني من الطيبة بحسب الكتاب، أو لبعض الفراغ أو الحفص عموما. فبس أنت السكت بين الصوتين اللي هو السكت العام اللي يكون صوتين ده من الطيبة، لازم أبص لك النص أشوف الكتاب اللي أنا موقع منه، إذا كان طريقة ده في سكت عام، لكن الدائم بين الناس اللي في سكت عام بيكون صوتين. السكت يبقى إما عام إما إيه؟ مسألة السكت لازم تكون بحسب الكتاب اللي أنا بقرأ منه. ده بيتكلم عن تكبير. التكبير بين كل صورتين لازم تكبير عام وبعدين عندي تكبير أواخر وتكبير غالب. أما السكت من كل صورتين السكت موجود، يعني السكت موجود للدواش، موجود لابن عامر، موجود لابو عمرو. السكت الحفص بدون صوتين مش عارف، مش عارف والله اعلم، يعني مش عارف. لكن الكلام اللي قلته ده على التكبير بين الصوتين، التكبير عام وتكبير واخر واخر. السكت مش عارف، محتاج ارجع اشوفه في الباب. طيب خلصنا من بين الصوتين؟ خلصنا خلاص؟ تعريف النسر. لكن لغايه ما تعرف تميز بين السكينه من غيرها يبقى محتاجه، في العراق خلاص العراق خلاص. انا كل مقطع فصل بفصل عشان كل مقطع نتكلم عن الوقت اتخرجنا الحق محتاج شرح لا هي ولا لا وحركات تقديم ثلاثة فتحة وضمة وكسرة دول سجل يعني لا أنا ولا هن ولا لي فيها مشاكل سكون ما هتلاقي بتوصل نقطة ليه كل بيتوقف في النقطة أنا أقلت كده ولا نكمل بسبب اللي أقلت عليكم ولا ليه بيحطوا النقطة دي؟ ليه بيحطوا التعريف؟ التعريف ده اسمه حاجة الحد ده بيقولوا بيه ايه؟ دايما قلنا خرج مش الاخوة اللي بتقرا في لها لها في الطلب يقول لك خرج بقولنا كذا كذا وكذا يعني ايه خرج بقولنا كذا؟ لما بقول لك تقول لي انت شفت كده اللي قاعدين هنا يقول لك شفت بتقول له صاير معنى انه صاير انك خرجت كل واحد قوي صح؟ المصاير دايما بتدي اثنين تخرج بيه تدي اثنين تخرج بيه نقول ان كل مقطع من المقاطع في التعريف تحطه قدر معين يعني يقول مثلا والتي سكونها ثابت وصل موقفا يعني ايه ثابت وصل موقفا هنقول خرج بقولنا كذا خرج كذا وكذا بيقول الكلام ده معنى ايه اي تعريف او اي حد بتحطه بتبقى عايز تخرج خلافه من التعريف لما اقول لك فلان عدى من هنا بكل شكل يقول لك قصير انت عايز قصير انك تخرج طويل عايز القصير انك تخرج الطويل فلان اصغر عايز تخرج تخرج مش عارف فكل مقطع من دول او كل قطعه من التعريف نريد ان نحد بها او نخرج بها غيرها سكونها ثابت وصل موقف نمسكهم واحدة واحدة من الحركة خالية من الحركة مفهوم منتشر خالية من الحركة والتي سكونها والتي سكونها لكن يبقى ليه حطوها في الحروف خرج به خرج به زاد من سبب سكونها ثابت ونصها مؤخر خرج به ما زال سكونها بسبب التقاء السليم مثلا كلمة إن أنتم ضربتم في الأرض مثلا بنوسة هنا هنا بنوسة هنا خلاص جاء بعدها متحرك فثبت سكونها إن أنتم في إشكال لما أقول هي هي هنا هي هنا هي ثابتة هنا اخترته نون ساكنه افتكر بايه؟ بمتحرك ولا بساكن؟ فين الساكن ده؟ طب ما تيجي نشرح عشان تعرف ساكن عشان نبص افتكر بالساكن فين الساكن؟ فين الساكن يا مولانا؟ الساكن فين؟ بعد اللي هو ايه؟ الراء خلاص؟ بعد همسة النصر، وحش من همسة النصر ليه بقى؟ ليه همسة النصر تكون من الخطأ التذكرة هنا؟ لأن همسة النصر دي إنما جاء بها ليتوصل بها إلى النطق بالساكن بعدها حال الابتداء، عايز أبدأ أبتدأ هبدأ بها أقول يوم ثابتون، خلاص؟ هي موجودة إيه لكن لما أوصل أقول إن يوم ثابتون يعني هبدأ بحطك هنا، لو كده الهمزه دي اصلا لا وجود لها خلاص فبنقول الكفة الساكنة اللي هما نقول الساكنة دي مع الايه؟ ما بيجيش فيه كفة بس الرأس مع الايه؟ مع الواو. طيب لما بنتقي ساكنان هناخد قاعدة اتقال ساكنين ان شاء الله في الدرس القادم. لما ينتقي ساكنين اللي بيحصل فيه مرسل اللي بيحصل فيه لما ينتقي ساكنين طب انت معانا في الدوره الاولى صح؟ يعني مش عايز لما ينتقي ساكنان اللي بيحصل متقاعد كده صح عملت ايه بقى في النون؟ لا شو انت نطقك عملت ايه؟ بس التقى ساكنان هينفع تنطق ساكنين مع بعض ان نتيجة بقى فعلها تبقى غير الصوت خلاص؟ لان مش هينفع غير الصوت في اللغة العربية ان تنطق بساكنان يعني في ساكنين يرتفق بس تبقى ساكنين في الوقت تستعين يا ساكنين بعدين اما في النص مش هتبقى كتير اصلا خلاص؟ فبتعمل ايه؟ بتكسر دي من اجل تخلص من التقى الساكنين. فساعتها يبقى مش دي احنا بنتكلم عن احكام النون الساكنه والتنوين، يبقى مش دي اللي احنا عايزينها. ليه؟ لان دي زال سكونها من اجل التقى الساكنين، انا عايز ان سكونها ثابت وصل. فهمتوني في النقطه دي؟ انا النون الساكنه يعني انا في الاول بقول احكام النون الساكنه والتنوين، يعني ايه احكام النون الساكنه والتنوين؟ ده فتى أن أقول يعني أحكام النون الساكنة والتنوين يعني أربع طرق لنطق النون الساكنة والتنوين بحسب ما يأتي بعدها من حروف. عندي أربع طرق إما أطلمها أظهرها أطلمها أو أخفيها. يعني إيه معناها أحكام النون الساكنة والتنوين؟ طيب النون الساكنة اللي الأحكام الكلية دي هتنطبق عليها. دي ما تخشش ليه؟ أه ده نون ده سكون أصلي لكن السكون ده اللي حصل له سال من اجل التقاء الساكنين، يعني ماليش دعوه بيها، اي نعم السكون ده اصلي بس زال عشان انا التقى ساكنين، يبقى انا ماليش دعوه بيها، دي مش بتحسب. عشان كده قال لك والتي تكونها ثابت واصلا. موقف خلاص؟ واصلا خرجت دي. طيب اذا يخرج اياك نعبد واياك نستعين. واحد يقول لي نص كده واحد يقول نون ساكنة هي نرد عليه نقول له يا شيخ سلام مش هترد عليه إياك نعبد وإياك نستعين يقول لك يا شيخ سلام نون ساكنة هي مش عارف الكلمة سكينة لا أنا هذه النون أصلها إياك نعبد وإياك نستعين نون دين فأصلها متحرك انما جاء هذا السكون لاجل الوقف يبقى في جديد اللي معانا مش اصلا دي اصلا سكونها مش اصلا يعني لا ان سكونها مش اصلا داخله معانا ولا ان سكونها اصلا مش داخله معانا احنا عايزين الثابته وصلا معروفا في كل الاحوال زي ايه انت اه دي داخله معانا لكن دي مش داخله معانا فهمت يعني ايه ولا انت سكونها ثابته وصلا معروفا فهمت يعني يبقى خرج به ما كان ما زال السكون ما زال سكونها من اجل التقاء السكن وما كان السكون فيها من اجل الوقف. في حاجه مش مفهومه؟ اتفضل. انت مصدع نستعين. نستعين. دلوقتي نستعين. يجي واحد يقول لك نون ساكنه اهي، يقول له لا دي مش ساكنه. مش تمام. يقول له لا دي ساكنه لان اصلها نون ساكنه. نستعين نهدر اسمها ماذا؟ لكن انا سكنت من اجل الوقف. طيب ناخد قاعده كده العرب لا تقف على متحرك او العرب لا تقف الا على ساكن ولا تبدا بساكن. يعني ما ينفعش تبدا بساكن عشان كده بتجيبها في النص وما ينفعش تقف على متحرك. ما ينفعش اياك نعبد واياك نستعين. العرب لا تقف الا على ساكن. فاحنا سكناها من اجل الوقف. فما يجيش واحد يقول لي احكام نون ساكنه والتنوين هي شو اسمه؟ نون ساكنه هي يقول لا السكون ده عشان انا وقفت لكن لو وصلت في السكون يبقى القده خرج به نوعين السكون ده من اجل التقاء الساكنين والسكون مش اصلي اصلا انما جاء من اجل الوقف. في حد شاف حاجه ثانيه؟ فاهم؟ فاهم؟ دلوقتي بنقول النور الساكنه هي الخليه في الحركه سكونها ثابت واصلا واقف ليه قال المقطع ده؟ عشان يقول لك ان في امور ممكن تكون سهله لكن لما توصلها تتكسر. زي ايه وبتبتو؟ انت لو توصل لمرتبه المفروض ايه وبتبتو؟ الميم دي لو جبت بعدها ايه متحرك؟ ايه انتو؟ سهله اهي، لكن لما جبت بعدها ساكن ايه اللي حصل؟ اتكسرت الميم ايه؟ خلاص؟ انت عايز اقول لك ان دي مش داخله احكام النص اللي هي الميم، مش دعوه. وفي نفس الوقت انا استعين، استعين ممكن لما قلت استعين السكون ده عشان ايه؟ عشان يفضل فاهم شيء؟ فاهم حضرتك؟ خلاص؟ يبقى خلط في الكل ده نوعين، زائد سكون اصلي انك تسال الناس وتفسر ليه، وسكون ليس الاصلي انما تعمل هاتف. في الأسماء والأفعال والحروف متوسطة ومتكلفة، فاهم كده؟ ده أسماء. Thank you. إلى آخره. طيب في اسم المنقطع اللي فوق؟ نعم شيخ. نعم اسم. بص. يبقى من الدنيا تلك من زائدة ولا أصلية. لما هدفتها الفن الراس متصل لو حسبتها هتبقى متصل. ايه متصل؟ تصل. ايه تصل؟ لكن متصل اصلها نصر. يبقى النون اصل الفعل نصر، يبقى النون فاء الكلمه يعني اصليه لا يجوز الاستغناء عنها. الفاء زائدة بقى يعني زائدة. لأن من جملة الكلمة في جزء القرآن زي جاءت القرآن مثلا كلمة اصطلاحا نور ساكنه زائده تلحق الاخر والاسماء لفظا ووصلا وتفارقه لفظا وخطا ويعبر عنها بتكرار الشكل. يعني كم نور ساكنه مفهوم يعني لا نور ولا كامل زائده يعني زائده ليست من بيئه الكلمه اي تستقيم الكلمه بدونه. ازاي يوصفها دي؟ النون عليم عايز اكتب اللي بنطقه اكتب اللي بنطقه ماليش دعوه انت بالترويج مش هكتبه كده. عليم ده انا بكتب بنطقه صح؟ طيب لو انا شفت دي كلمه زي عليم يبقى دائما التنوين زي دائما مفيش تنوين اصلا ابدا. اي كلمه فيها تنوين يصح الاستغناء عن نون التنوين. خلاص خلاص عليم بقت عليم حرف النون فاهم ولا لا؟ مثال زائده اتطورت تلحق اخر الاسماء المقطع ده ناخد منه حاجتين لا ما بتجيش في فعل ولا في حرف. هم شفت ضرب ضربت قتلت مفيش صح؟ من عن من في حد بينهم حرف بينهم فعل مفيش صح؟ إذا لا يدخل التنوين إلا على الأسماء وهو من علامات الأسماء. آخر يعني إيه آخر؟ كلمة صلى الله عليه وسلم محمد أو مثلا عليم عايز أنا أقول ينفع أحط التنوين عليم على الياء على اللام. اذا التنوين لا يلحق الا اخر الاسم دايما ما يجيش غير في الاخر المتطرف خلاص. يبقى اولا ما بيجيش في الاسم ثانيا لا ياتي الا متطرفا خلاص لا ياتي الا متطرفا. مفهوم الكلام ده؟ خلاص نبدا نتكلم عن الاحوال بتاعته بقى وصلنا الوقف. عايز حضرتك التنوين زاد تمام، لكن النص كام؟ على طول قلنا في الفرق مش احنا قلنا اصليه زي منتصر وزائده زي فانفرق، يبقى النون الساكنه اصليه تبقى زائده اما التنوين زي اول واحد بالتنوين. طيب شبيه بالتنوين في ايه؟ استاذ شاب حال الوقف تنوين التنوين المفروض ان توقف عليها تقول ولا يكون ليه قلت ولا يكون هي كده فنبت دي كده فاشبهت التنوين حال الوقف عليه اذا انها مبتدأ ألفا خلاص يبقى نون تنوين نعم يبقى هي استحالة تكون تنوين لأنها هاتين الكلمتين أفعال ولكن لما أشبهت التنوين في حال الوقف عليها فأصبحت نون توكيد شبيهة بالتنوين الشبه بينها وبين التنوين هي حال الوقف فاهم عزازي؟ إن الشبه بينهم حال الوقف بس يبقى النون دول هذا مش في النص مادة العوض ده في التنوين المنصوب حال الوقوف هو اصلا مش نون لا خلاص فهمت يا جمهور المحاضرة يبقى عندنا بنسميهم دايما ولا نكمل طب نيجي للتنوين في استثناء واحد قلنا ان اي تنوين نون ساكنة زائدة الى اخره ولا تثبت في النظر وانما نعوض عنها بتكرار الشبه طب كلمه كاين دي تنوين مش نون مش نون تصوير هي اصلا كاين كاين قال المبنى الجسدي ان نون التنوين ان نون التنوين لا تثبت ابدا في الخط الا في كلمه كاين فهذا تنوين ولكن ثبتت نون خط نحن مش قلنا ويعوض عنها تسقط في الخط ويعوض عنها تكرار الشكل مش قلنا كده الاستثناء الوحيد كأين فكأين وكأين سواء الفاء او خلاص لان دي اصلا كأين كده ده تنوين يعني مش نون ساكنه دي نون تنوين يبقى ده الاستثناء الوحيد فاحنا بنسمي بالنسبه للنون الساكنه تنوين بنسميهم حالتين اشتباه وحالة استثناء حالتين اشتباه في النون الساكنة وحالة استثناء في التنوين خلاص؟ كلمة اشتباه بقت كده حالتين اشتباه في النون الساكنة وحالة استثناء في التنوين الاشتباه في النون الساكنة اللي هم ايه؟ يقول لنا نصفها عندها اشتباه كأنها تشتبه بالتنوين ولكن هي ليست تنوين انما هي في الموضعين نون توكيد وحتى استثناء وحيد الاستثناء هنا ايه؟ النون دي ايه؟ الاستثناء ايه؟ النون دي ايه؟ نون تنوين واحنا نون تنوين لا تثبت في ايه؟ لا تثبت في خط فدي نون التنوين الوحيده اللي ثبتت خطا كما قال النون بالجزم خلاص؟ بس هو ده بس.